والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب في صفة تغسيل الميت وتشييع الجنازة. الحديث السادس والخمسون بعد المئة، عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. وفي رواية: أو سبعة. وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان صفة تغسيل الميت. وأم عطية هذه الأنصارية اسمها سمية، أو اسمها نسيبة، نسيبة أو نسيبة بضم النون أو فتحها، أنصارية بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من فقيهات الصحابة رضي الله عنهن، يرجع إليها في كثير من الأحكام أخذتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي من مغسلات الميتات في المدينة. تقول رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاءهن وهن يريدن تغسيل ابنته، حين توفيت ابنته زينب. زينب رضي الله عنها هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى أنها توفيت في السنة الثامنة من الهجرة رضي الله عنها، وهي أم أمامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي، وهي زوج أبي العاص ابن الربيع رضي الله عنه. قال: غسلنها بثلاث، يعني ثلاث غسلات أو خمس. دل هذا على استحباب الوتر في تغسيل الميت، فقال ثلاث، ولم يقل اثنتين، الواحدة من المعروف أنها واجبة لا بد منها، والاثنتان أفضل من الواحدة، ولكن لا يقتصر عليها، بل قال ثلاث، ثم قال أو خمس، دليل على استحباب الوتر، فلم يقل أربع صلى الله عليه وسلم، مع أن الأربع أفضل من الثلاث، لكنه من الثلاث انتقل إلى الخمس لقصد الإيتار. أو أكثر من ذلك، أو أكثر من ذلك أي أكثر من الخمس، والأكثر من الخمس كما في الرواية الأخرى وفي رواية أو سبعة، يعني إذا لم تنقل خمس فينتقل إلى السبع ولا تغسل ست. إن رأيتن ذلك، هذه الرؤية رؤية حسب المصلحة، إذا كان زيادة الغسل فيه فائدة لا حسب التشهي والهوى وإنما بمقتضى المصلحة، يعني إذا حصل النقاء والنظافة الكاملة في خمس فيقتصر عليها، وإن لم يحصل فيزاد إلى السبع ولا تتجاوز السبع، لأنه كما قال بعض العلماء علمت أن زيادة الغسل تؤثر بدن الميت، ترخي الجسم بماء وسدر، دل على استحباب استعمال السدر في تغسيل الميت. قال العلماء هل يكون من أول غسلة إلى ما قبل الأخيرة، أم يجعل بعد الغسلة الأولى لتحصل الطهارة في الغسلة الأولى والماء نقي لم يخالطه شيء يغيره ثم يغسل بالسدر ثانيا، أم أن السدر لا يؤثر على طهورية الماء يبقى طاهرا مطهرا وإن خلط به السدر؟ واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، شك من الراوي هل قال كافور أو قال شيئا من كافور، والكافور نوع من الطيب له خاصية في تغسيل الميت به لا تحصل بغيره من الأطياب، فقد ذكر كثير من العلماء في خصائص الكافور بأنه يجفف البدن ويبرد ويعطي قوة في الجسم، وله خاصية في النفوذ لجسم الميت وتصليب بدنه ودفع الهوام عنه ومنع إسراع الفساد إليه. قالوا فلا يقوم مقامه المسك ولا غيره من أنواع الطيب. الكافور اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الخصائص التي لا توجد في غيره، فلا يقوم الشامبو ولا الصابون ولا الإشنان ولا السدر ولا غيره من الأطياب كالمسك والورد ونحوه مقامه، وإنما له خاصية تخصه ينبغي الحرص عليه لوصية النبي صلى الله عليه وسلم به إن وجد، فإذا لم يوجد فحينئذ ينتقل إلى ما يؤدي بعض الغرض وإن لم يؤدي الغرض كاملا. واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. واختلف العلماء رحمهم الله في وضع الكافور، هل يمزج بالماء أو أنه يدلك به الجسم بعد الغسلة الأخيرة، أم أنه يوضع في الأكفان ليبقى معه ولا يزيل الماء، لا يزيله الماء، لأنه إذا خلط مع الماء ربما أزاله ولم يبق منه إلا الأثر البسيط. قال فإذا فرغتن فآذنني، يعني إذا انتهيتن من الغسل من التغسيل فأخبرنني. وحدد الإخبار عند النهاية من الغسل لا عند النهاية من التكفين، لأنه ما أذن لهن بالتكفين وإنما أذن لهن بالتغسيل المذكور. فقال فإذا فرغتن، يعني فرغتن مجموعة النساء من التغسيل، فآذنني فأخبرنني لأمر يريده صلى الله عليه وسلم. تقول أم عطية رضي الله عنها فلما فرغنا آذناه، يعني أخبرناه، قلنا انتهينا يا رسول الله من الغاسل، فأعطانا حقوة. الحقو من الإنسان موضع عقد الإزار، موضع عقد الإزار، ويطلق الحقو على الإزار لأنه ما أعطاهم عليه الصلاة والسلام موضع عقد الإزار وإنما أعطاهم الإزار. فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه. اللباس نوعان، شعار ودثار. الشعار هو ما يلي الجسد، مثلا كالفنيلة في لبسنا الحاضر والسروال، والدثار ما فوق ذلك. وسمي اللباس الذي يلي الجسد شعار لأنه يلي شعر البدن. أشعرنها إياه يعني اجعله مما يلي جسدها، لا تجعلنه فوق. فأعطاهم إزاره صلى الله عليه وسلم الذي كان يلبسه، والإزار هو الذي يلي البشرة، فأعطاهم لباسه صلى الله عليه وسلم الذي يلي بشرته ليجعلنه لباسا لابنته مما يلي بشرتها. وهذا للبركة في لباسه صلى الله عليه وسلم وما مس جسده الطاهر، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، خلافا لما توهمه بعض العلماء رحمهم الله، قالوا إنه يؤخذ من هذا جواز التبرك بالصالحين والعلماء، ونقول لا، ليس الأمر كذلك، ما كان هذا معروف عند الصحابة رضي الله عنهم، وإنما التبرك به صلى الله عليه وسلم وحده عليه الصلاة والسلام، لا يساويه غيره. الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بمخاطه صلى الله عليه وسلم، وبصاقه، وبماء وضوءه، وبشعره عليه الصلاة والسلام. لما حلق في منى يوم الحج الأكبر قسم، أعطى أبا رافع يقسم شعره بين الصحابة رضي الله عنهم، فالبركة فيه صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره، ولا ينقل هذا إلى غيره، لأن أعلم الناس بذلك هم الصحابة رضي الله عنهم، وهم يعلمون أن أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق. وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم تبركوا بملامسة أبي بكر الصديق، ولا تبركوا بفضل وضوءه، ولا تبركوا ببصاقه وما يخرج منه رضي الله عنه وأرضاه، وهو أفضل الأمة بعد نبيها. إذن فالبركة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم دون سواه. ودل هذا على أنه يجوز أن تلبس المرأة شيئا من لباس الرجل إذا كان ذلك لغرض صحيح. فمثلا إذا كان لستر العورة وليس عندها ما يستر عوره إلا ثوب الرجل فتلبسه، أو تريد الصلاة وليس معها ما يستر جميع بدنها فاستترت بلباس رجل من غير تشبه بالرجال فلا بأس بذلك. وقال ابدأنا بميامنها، هذا في الرواية الثانية أنه قال اغسلنها بثلاث أو خمس أو سبع، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قد يتوهم بعض الناس التعارض في هذا، قال بميامنها ومواضع الوضوء منها، الميامن شيء ومواضع الوضوء اليمين والشمال، فيقال إنه عند الوضوء يبدأ باليمين ثم الشمال للوضوء، فإذا انتهى موضوعة الوضوء حينئذ يكون الغسل عموما للجانب الأيمن ثم للجانب الأيسر. وكما تقدم لنا أمس أنه أولا يوضأ كوضوء الصلاة، إلا أنه لا يدخل الماء في فيه لأنه إن دخل ما خرج، ويخشى أن يخرج من أحد السبيلين فينجس الميت بعد غسله، وإنما تنظف أسنانه بالأصبع، بأصبع مبلولة أو بخرقة مثلا، وينظف ما يمكن أن يصل إليه التنظيف بالأنف، ثم يغسل الوجه ولا يدخل الماء في الأنف ولا في الفم، ويوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل الشق الأيمن من الرأس إلى الرجل من جهة البطن، ثم يغسل الشق الأيمن من الرأس إلى الرجل من جهة الظهر، فبدأنا بالميامن، ثم يقلب على ظهره فيغسل الجانب الأيسر من الرأس إلى القدم مما يلي البطن، ثم يقلب على جنبه الأيمن ويغسل الجنب الأيسر من جهة الظهر من الرأس إلى القدم، فيكون حينئذ بدأ بمواضع الوضوء لأنها أشرف، وبدأ بالميامن لأنها أشرف بالنسبة لعموم البدن. وعرفنا أن المجزئ في تغسيل الميت مرة واحدة بدون وضوء، يعني مرة واحدة لجميع البدن بعد غسل السبيلين بمثابة الاستنجاء تطهيرا لهما، ثم بعد ذلك يغسل مرة واحدة بالماء، هذا المجزي. والأفضل والكامل هو ما ورد في هذا الحديث كالغسل من الجنابة، كالغسل من الجنابة للحي. فالمجزي أن يستنجي أولا حتى لا يمس السبيلين، ثم يغسل عموم بدنه من رأسه إلى قدمه مرة واحدة، وهذا يكفي، ويدخل الوضوء ضمن الاغتسال من الجنابة ونحوها كالحيض بالنسبة للمرأة والنفاس، فالغسلة الواحدة مجزئة. والأفضل بالاغتسال من الجنابة أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الاستنجاء، ثم يغسل رأسه 3 مرات، ثم يعمم بدنه بالماء مرة أو 3 مرات، ويغسل قدميه مكانا آخر إن خشي تلوثهما في المكان الذي يغتسل به، وإذا لم يخش التلوث فيكفي غسلهما مع الوضوء أول قبل الاغتسال. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية رضي الله عنها قالت وجعلنا، لأنها تتكلم عن نفسها وعمن معها من التغسيل، فهي لا تتكلم عن نفسها، وإنما هذه النون نون الجماعة من النسوة. وجعلنا رأسها 3 قرون، 3 قرون يعني 3 جدايل أو 3 مثلا تسريحات توزع على شان ما يجتمع الشعر كله لمة واحدة فيؤثر على ظهرها، وإنما يوزع 3 قرون أو 3 ضفائر خلفها. بعض الكلمات الواردة في الحديث رأيتن ذلك بكسر الكاف، لأن المخاطبة أنثى، ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة وأم سلمة لما رأت من الكنائس في أرض الحبشة، قال أولئك، خطاب للمرأة. سدر هو شجر النبق والذي يغسل به ورقه بعد طحنه، يعني حتى يكون ناعما، لأنه إذا غسل به وهو على ورقه ما نظف وما استفيد منه كثيرا، وإنما يكون بعد سحقه ودقه بحيث يكون ناعم. كافور نوع من الطيب، وعرفنا شيئا من خواصه. آذنني بمعنى أعلمنني، وعرفنا الحق والشعار هو ما يلي الجسد من اللباس. ما يؤخذ من الحديث وجوب غسل الميت المسلم، وأنه فرض كفاية، وعرفنا فرض الكفاية فيما سبق أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم كل من علم. مثلا مثل ما يقال الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار، فرض كفاية، إذا قام به واحد في البلد سقط الإثم عن الباقين، والمأجور هو من قام به. وإذا ترك الأذان والإقامة أثم كل أهل البلد. ومثل ذلك تغسيل الميت، إذا قام بتغسيل الميت 3 أو 4 سقط الإثم عن أهل البلد كلهم، والمأجور هو من قام بهذا الشيء. وإذا ترك الميت بدون تغسيل أثم كل من علم بذلك، هذا فرض الكفاية، بخلاف السنة فإنه يؤجر من قام بها ولا يأثم من تركها. والفرض فرض العين يثاب فاعله ويعاقب تاركه ولو قام به أناس كثير. أن المرأة لا يغسلها إلا النساء بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتولى تغسيل ابنته مع شفقته ومحبته لها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. وبالعكس يعني الرجل لا يغسله إلا الرجال إلا ما استثني. الرجل يجوز أن تغسله زوجاته أو جواريه اللاتي هن فراشا له، والمرأة يغسلها زوجها وسيدها حالة كونها فراشا له إذا كانت أمة. والأخير فيه خلاف، لأن بعض العلماء قال الزوج لا يغسل زوجته لأنها بوفاتها انقطعت الزوجية، فيجوز أن يكون في عصمته اختها أو خالتها أو عمتها. والصحيح جواز ذلك، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها. أن يكون التغسيل ثلاث، يعني الأولى أن لا يقتصر على الواحدة مع أنها مجزئة، ولا يزاد إلا عند الحاجة، فالثلاث كافية. فإذا رؤي أنه في حاجة يغسل إلى خمس، فإذا لم يكفي فيغسل إلى سبع، كأن يكون المتوفى مثلا متلوث بالأوساخ أو النجاسات أو نحو ذلك، فيزاد في تغسيله إلى السبع ولا يزاد عن السبع. فإن غسل سبع وخرج منه شيء فحينئذ يسد مكان الخارج لأجل ألا يخرج فيلوثه وينجسه بما تيسر، بقطن أو بطين أو بشطرطون أو بلصقة أو بنحو ذلك من الأشياء التي تمسك مكان الخارج فلا يخرج منه شيء، ثم يوضأ بعد ذلك استحبابا. والسنة أن يكون الغسل وترا، يعني ثلاث، إذا لم يقتصر على واحدة كان لو كان الماء في مشاحة والماء قليل فيقتصر على واحدة، فإن لم يقتصر على واحدة فلا ينبغي الاقتصار على اثنتين وإنما يكون على ثلاث، فإن لم يقتصر على الثلاث فليكن على خمس ولا يقتصر على الأربع، فإن لم يقتصر على الخمس ولا تكفي فليقتصر على السبع ولا يقتصر على الست. وأن يكون مع الماء سدر في المرات الأول وفي الأخيرة أو بعد الغسلة السابعة يحنط بالكافور. وأن السنة البدء بأعضاء الوضوء أولا ثم باليمامن ثم عموم الجسد. وأن المرأة يظفر شعرها وراها ويجعل وراها ويجعل ضفائر ثلاث لأجل ألا تجتمع دفعة واحدة فتؤثر على ظهرها. من هذا الحديث التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فلم يروى عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم تبركوا بأبي بكر ولا تبركوا بعمر ولا بغيرهما من الصحابة، ولم ينقل عن أحد من التابعين أنهم تبركوا بالصحابة رضي الله عنهم. إذن فالتبرك خاص به صلى الله عليه وسلم دون ما سواه. ولأن التبرك بالشخص غير النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى الشرك، ثم إن هذا إدخال للغرور على نفس المتبرك به أو المتمسح به، يقول من أنا، وربما تكبر في نفسه وتعاظم أمام الناس. فالتبرك بالشخص ضار بالاثنين، المتبرك لا يجوز له ذلك ويحرم عليه، والمتبرك به لا يجوز صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما أفضل غسل للجنابة؟ ما أفضل غسل للجنابة؟ تقدم هذا قبل قليل، لكن لا مانع من الإعادة. أولا الاستنجاء وغسل ما لوثه من آثار الجماع، ثم الوضوء كوضوء الصلاة، ثم غسل الرأس 3 مرات، ثم تعميم البدن بالغسل. هذا هو الأفضل. وإن عمم بدنه بالغسل مرة واحدة بعد الاستنجاء أجزأ ذلك، لأن في الغسل شيء مجزي والكافي والكامل. المجزي بعد الاستنجاء تعميم بدنه بالغسل مرة واحدة، ويدخل الوضوء ضمن الاغتسال. والكامل هو ما ذكرته: الاستنجاء أولا، ثم وضوء الصلاة ثانيا، ثم غسل رأسه بالماء 3 مرات حتى يصل الماء إلى بشرة الرأس، ثم تعميم البدن بالماء مرة أو 3. يقول السائل: ما معنى وجعلنا رأسها 3 قرون؟ ما هو القرون؟ 3 قرون هي 3 جدايل أو 3 ضفائر، يعني يقسم شعر المرأة، شعر الرأس، 3 أقسام، ويلف كل قسم على حدة، يظفر ظفرا ولا يطوى، وإنما يظفر ويجعل مستطيلا. سائل يقول إذا كانت صلاة الجنازة على طفل فماذا يقال بعد التكبيرة الثالثة؟ الصلاة على الميت بعد التكبيرة الأولى أيا كان الميت رجلا أو امرأة أو طفلا أو مجموعة أموات، بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين، ثم تخصيص الميت الحاضر بالدعاء إن كان رجلا أو امرأة أو مجموعة. أما إن كان طفلا لم يبلغ الحلم فيدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وصفة الدعاء ولا يتعين هذا، وإنما هذا مما ورد، أن تقول في الدعاء العام اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا الدعاء العام. ثم إن كان رجلا قلت اللهم اغفر له، وإن كان امرأة قلت اللهم اغفر لها، وإن كانوا جمعا قلت اللهم اغفر لهم. ولا بأس بتذكير الضمير وإن كان امرأة، لأنك تقول اللهم اغفر له يعني لهذا الميت. ولا بأس بتأنيث الضمير وإن كان رجلا فتقول اللهم اغفر لها، وإن كان رجلا تريد اغفر لها لهذه الجنازة، فتذكير الضمير وتأنيثه لا بأس بذلك أيا كان. وتدعو فتقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم قه برحمتك فتنة القبر وعذاب النار، وهكذا حسب ما يتيسر لك من الدعاء. وإن كان طفلا صغيرا لم يبلغ الحلم فتقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل، اللهم لا تحرمنا أجره. وتقول في حق الجميع اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فإذا عرفت هذا الدعاء فحسن لأنه ورد، وإن لم تعرفه فادع لعموم المسلمين بما تيسر لك، وادع للميت الحاضر بما عرفت. تقول السائلة إن زوجها يقيم هنا في مكة وأنها ترغب السفر إلى بلادها، هل عليها إثم؟ الذي ينبغي في حقها أن تقيم مع زوجها، ما دام زوجها يرغب في أن تقيم هي معه فلا ينبغي لها أن تترك زوجها وتذهب، وخاصة أنها في أفضل البقاع وأشرفها وأحبها إلى الله جل وعلا، وتصبر على ما ينالها من المشقة أو من الغربة من أجل زوجها. يقول إنه من سكان جدة وإنه يؤدي الحج ويسافر إلى جدة بدون طواف وداع، ولا يجوز له هذا، لأن طواف الوداع في الحج واجب على كل من حج إلا إن كان من أهل مكة ومقيم في مكة، وأما من يريد الخروج من مكة فإن عليه أن يطوف طواف الوداع قبل مغادرته، فإذا لم يطف طواف الوداع فحجه صحيح وعليه هدي لتركه الواجب، لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج. يقول السائل: ما معنى الحج الأكبر؟ يوم الحج الأكبر، اليوم هو الذي يسمى يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة، لكثرة ما فيه من أعمال الحج، ففيه رمي الجمار والنحر والحلق أو التقصير والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، كل هذه الأعمال الجليلة عملها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة، فهو المسمى يوم الحج الأكبر، وإلا فالحج هو هو، ليس فيه حج أكبر ولا حج أصغر، وإنما قد يسمي بعض العلماء العمرة حجا أصغر، قد تسمى العمرة حج أصغر لأنها دون الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وحلق ونحر وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام في يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر، وأما السعي فلكونه صلى الله عليه وسلم قارن قد سعى مع طواف القدوم عليه الصلاة والسلام. تقول السائلة: امرأة أتت للعمرة وهي حائض وأحرمت من ميقاتها وجلست في مكة لمدة يومين حتى طهرت اليوم وتريد العمرة الآن، هل يلزمها شيء؟ هذه المرأة قدمت لمكة وأحرمت من الميقات وهي حائض، إحرامها صحيح وهذا الواجب عليها. دخلت مكة فحينما تطهر وينقطع دمها وتغتسل تطوف بالبيت مباشرة وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، فلا تخرج لمكان ما، بل هي على إحرامها من الميقات وقد فعلت ما يلزمها شرعا. فالمرأة إذا أرادت مكة لحج أو عمرة ووصلت إلى الميقات سواء كانت بالسيارة أو بالطائرة فيجب عليها أن تحرم، سواء كانت طاهرة أو حائض أو نفساء أو على طهارة أو على غير طهارة إذا كانت في الطائرة مثلا، فتحرم حسب حالها وتدخل مكة. فإن كانت على غير طهارة يعني حدث أصغر فتتوضأ وتؤدي عمرتها، وإن كان عليها حدث أكبر كالحيض والنفاس فتبقى في مكة تجتنب ما يجتنبه المحرم، لا تأخذ شيئا من شعرها ولا من ظفرها ولا تمس طيبا ولا يستمتع منها زوجها بشيء حتى تؤدي عمرتها. فإذا انقطع دمها واغتسلت طافت وسعت وقصرت من رأسها وقد حلت من عمرتها. تجهل بعض النساء تمر بالميقات فحينما تكون حائض لا تحرم، وقد أحرمت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفساء، فتحرم المرأة على حسب حالها ثم تدخل مكة ولا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. تقول السائلة: إن لديها إخوان يحاولون الإساءة إليها ويرسلون من يؤذيها ونحو ذلك، ما حكم قطيعتهم؟ وأقول: لا ينبغي أن يؤمر المسلم بقطيعة الرحم، وإنما يحاول المسلم الإحسان إلى الرحم وإن قطعوا، يصلهم وإن قطعوه، ويحسن إليهم وإن أساءوا إليه، فيتحمل ما يأتيه من أذى منهم محتسبا ذلك عند الله جل وعلا. وما حكم دعاء الوالدين على أولادهما حال كونهما ظالمين؟ ورد في الحديث من الدعاء الذي لا يرد دعاء الوالد على ولده، فإذا دعا الوالد على ولده فغالبا يستجاب له. اللهم إلا إذا كان الوالد ظالما في هذا الدعاء، فإن من دعا بإثم أو قطيعة رحم فلا يستجاب له. يقول إنه يريد الزواج من امرأة فلم يتيسر له ذلك، ثم إنه أخبر أن شقيقه عقد عليها علما أنه خلى بهذه المرأة، فماذا يعمل؟ هل يخبر شقيقه أم لا؟ وأقول إن كان مجرد خلوة فقط لم يحصل به زنا فلا ينبغي أن تخبر أخاك بذلك، واتركه وزوجه. أما إذا كانت هذه الخلوة حصل معها زنا وتظن أنها لا ترد كما لم تردك، لا ترد غيرك، فينبغي أن تخبر أخاك بذلك إن كان لم يدخل عليها، لأجل أن يفارقها من باب النصيحة، ولا تخبر عن نفسك بأنك أنت فعلت بها، لا تفضح نفسك، وإنما تخبر أخاك إذا كنت تظن أنها لم تتب من هذا الفعل، وخشية أن يدخل عليها أخوك فتلوث فراشه بدنس غيره، فانصحه بأن هذه المرأة غير محصنة، يعني غير ثقة في نفسها، تقع في الفاحشة، وقد علمت أنها وقعت في فواحش مثلا، فلأجل أن يجتنبها أخوك، لأن النصيحة في الزواج مأمور بها شرعا، حتى وإن كان في هذا سب أو غيبة للآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته فاطمة وأخبرته أن معاوية وأبا الجهم خطباها فأيهما تطيع، نصحها صلى الله عليه وسلم قال أما معاوية فصعلوا كل مال له فقير، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه، قيل أن هذا كناية عن كثرة السفر أو كناية عن أنه كثيرا يضرب النساء، وأمرها أن تتزوج أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، فأخبرها صلى الله عليه وسلم بما في الرجلين من العيوب، ودل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه، لأنه قال عن معاوية صعلوك لا مال له، ثم أصبح خليفة المسلمين عموما رضي الله عنه. يقول إنه قيم على طفل يتيم وعند هذا الطفل مال يبلغ النصاب، فهل يحق للرجل إخراج الزكاة؟ نعم، بل يجب عليه، لأنه مؤتمن عليه، وعليه أن يؤدي الواجب عن مال الصبي يحفظه به، لأن الزكاة تحفظ المال وتنميه وتسلمه بإذن الله من العاهات والسرقات والمتلفات، فالزكاة تحفظ المال وتنميه، فيخرج الولي زكاة زكاة مال اليتيم. إذا كان الرجل قد قتل نفسه فهل يغسل ويصلى عليه؟ نعم، الرجل قتل نفسه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يحرم من التغسيل ولا من الصلاة عليه، وإنما لا ينبغي أن يصلي عليه أهل الفضل، يصلي عليه عامة الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.